ايه، ولا نبرئ الشباب المتدين او الملتزم من اخطاء عديدة يعني تكلمنا عليها مرارا واشرنا الى بعضها ها هنا، ولكن الطرف الاخر تقع منه اخطاء كبيرة. فيأتي بعض الناس الله يهديهم ممن يريد ان يظهر يعني نوع من التوسط وكذا، والله المستعان الان هذه متلازمة الانصاف، متلازمة الوسطية، هذا مرض يعني يريد أن يظهر هذا على حساب أي شيء، حتى لو على حساب الثوابت أو حتى على حساب العدل والإنصاف، فيحاول أن يظهر العامة والناس أنهم ناس مساكين ما عاد سوى شيء. وأنا كما أقول مرارا وتكرارا، العامة اليوم هؤلاء منظومة فكرية كاملة، منظومة مليانة تناقضات ومليانة مشاكل، وهذه المنظومة تحكمنا في كثير من أحوالنا، وهذه المنظومة ينبغي أن نتعامل معها بالوحي وبالنص وبالدعوة وبالكذا وضرب المثل وبالحسنى وبالشدة أحيانا. هذا أمر ضروري، وأنه ليست الإشكالية مقتصرة على النخب أو على الملتزمين أو كذا، بل الواقع أن منظومة العوام هذه هي الأصل في كثير من أمراض أبناء التيارات الإسلامية، لأنه هو في الأساس ابن هذا المجتمع، فيأخذ أمراضه، أمراض هذه يستصحبها في كثير من الأمراض، لا يعطي نفسه، لا يسلم نفسه للنص إسلاما كافيا بحيث ينقيه النص من هذه الشوائب، لا، بل أحيانا يطوع النص، هو يحاول تطويع النص لهذه الشوائب ويخرج لنا بأطروحات ونظريات عديدة. حتى الآن ظهرت عندنا ظاهرة الملتزم المتنكر، اللي هو لكي لا يخضع لهذه الضغوطات والمحن تجده إنسان ملتزم، لكن لا يلتزم بالسمت الظاهر، لكن تجد إنسان متدين وإنسان كذا وحريص، لكن يعني عامل التدين ومخفي، لا يأمر ولا ينهى، لكن هو في نفسه. وقد رأيت عدد من هؤلاء، وهؤلاء يعني كثير منهم بوده أن يلتزم ظاهريا لكن يخاف من هذه التي ستأتيه، وقد فاته فضل كثير. وهؤلاء يعني أمرهم أهون من أمر الملتزم المتنكر، اللي بعد ما يتنكر يروح يقرأ شوي عشان يبرر التنكر حق هذا، عشان لا يشعر أن هناك غيره أحسن منه. لا، ينبغي أن نصدق مع الله، ممكن نخادع الناس لكن لا يمكن أن نخادع الله عز وجل، والله المستعان. أنا لما أخاف من أمر معين، لما أخاف من ضغط مجتمعي، لما أخاف ثم أجد غيري وقف أمام هذا الأمر، ممكن تقع منه بعض الزلات، لكنه في النهاية هو وقف، هو صمد، فأنا أقول جزاه الله خير. حتى لما أجي وأنصح في بعض الأمور أضع على يده وأقول له ترى جزاك الله خير، أنت قمت بشيء أنا لم أقم به، لكن لو أنك صبرت، لو أنك فعلت، لو أنك كذا، لو أنك كذا، لكان الأمر أكمل وأقر لأعيننا، وأدعى لأن تزول هذه المحن. لأنه إذا صمد الشباب الملتزم اليوم سيمهدون الطريق لمن خلفهم، لأن هذه الأمراض ستزول مع الصمود ومع الثبات، وهؤلاء يعني سيكون لهم أجر عظيم إن شاء الله تعالى، والله المستعان.